عملية الأشياء الصغيرة كما ذكرت لا نستهون بها، الأشياء البسيطة لا نستهون بها. العلاقة بين البذرة تحت الشجر النبات وبين الثمرة وبين الزهرة لأي علاقة، ولكن كل واحد أو كل شيء من هذه الأشياء متصل ببعض. لا نستطيع أن نلغي حاجة من الثلاث أشياء، لا الشجرة ولا الثمرة ولا البذرة أو الزهرة. نفس الحكاية الحاجات الصغيرة، الموبايل اللي معانا لولا الشريحة، الحاجة الصغيرة جدا هذه ديت اللي قد اهو المايكرو اللي بتضيع من الواحد وما شايفها، ما اشتغلش الموبايل، ما عملش التواصل، سواء كان موبايل صغير ولا تاب ولا لابتوب ولا اي مكان. والناس اللي واقفة ورا في الكواليس اللي هم اللي بيقدموا الخدمة دي، اللي يستطيع ان يلغي لك هي ويستطيع ان يعطيك هي في اي وقت. نتأمل هذه كده شوية ونفهم الله شوية حاجات من الحياة اللي احنا عايشينها.